بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمئة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أنها في مضي 3 سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة. هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله متصل بما سبق من كلامه، وهو توضيح ما يتعلق بالقياس الذي يختلف فيه أنظار أهل العلم، ويسمى بالقياس الخفي الذي لا يكون فيه الفرع أولى من الأصل بالحكم، وإنما يكون أدون منه، وهذا ما يجعله محلا للخلاف بين أهل العلم في الأخذ بهذا القياس أو ترك مقتضاه. فأشار إلى مثال من هذا النوع من القياس إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضائه بدية الخطأ على العاقلة. ويشير الشافعي رحمه الله إلى أن هذا الحكم متفق عليه عند أهل العلم، وهو يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث المرأتين من هذيل اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو بغيره فماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها. والعاقلة عند جمهور أهل العلم هم العصبة وقرابة الرجل من جهة أبيه، وعند أبي حنيفة رحمه الله العاقلة هم أهل الديوان، يعني أهل العمل الذي يشترك فيه مع غيره من الناس كالجندي مع الجنود، والمعلم مع المعلمين، وهكذا. فالدية عنده في الأصل، وكذلك عند مالك رحمه الله، في الخطأ إنما تجب على أهل الديوان أولا، فيتناصرون ويتعاونون في دفع هذه الدية كل بحسب قدرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المثال قضى بالدية على العاقلة، لكن الشافعي رحمه الله قيد هذا بقوله خطأ، يعني هذا مقيد بحال القتل الخطأ، وكذلك يلحق بالخطأ شبه العمد، وهو قتيل الصوت والعصا كما جاء في بعض الروايات. فالقاتل خطأ أو شبه عمد تجب الدية فيه على عاقلته، أما القتل العمد فإنها واجبة على الجاني وليس على العاقلة، لأن إيجاب الدية على العاقلة إنما هو من باب التخفيف والمواساة للجاني، وهذا يستحقه إذا كان مخطئا وغير متعمد، أما إذا كان ظالما متعمدا لقتل المسلم فإنه لا يستحق المواساة والتخفيف، فلهذا قيده بالقتل الخطأ. وهذا بناء على مذهب الجمهور من أن القتل 3 أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، وأما المشهور عند فقهاء أهل العراق فالقتل عندهم نوعان، إما عمد وإما خطأ، وهما اللذان ذكرهم الله تعالى في كتابه. فالخلاصة هنا أن هذه الدية تجب على العاقلة في حالة الخطأ وحالة شبه العمد، وتجب أيضا كما قال في مضي 3 سنين، يعني تجب عليهم مقسطة منجمة ليست دفعة واحدة، وإنما يدفعون في كل سنة ثلث الدية وبأسنان معلومة كما جاء في الحديث 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة في بطونها أولادها. فهذه الدية أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة، وثبت هذا بالسنة وبإجماع أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله: فدل على معاني من القياس، سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. إنا وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. يعني هذا أصل عام متفق عليه عند أهل العلم، وهو أن الرجل إذا تعمد الجناية على آخر معصوم الدم في ماله أو في نفسه فإن الدية والغرامة تجب عليه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه هو نفسه. وهكذا أيضا ثبت قبل قليل أن ما كان من جناية على النفس خطأ فإنه على العاقلة. قال الشافعي: ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا. هذه جناية الجراح، فالجراحات والشجاج هي على درجات، فهل دية الجراحات مثل دية النفس تكون على العاقلة أو على الجاني؟ فذكر الشافعي رحمه الله أن هنا قدرا متفقا عليه وقدرا مختلفا فيه. فأما القدر المتفق عليه فهو الثلث وما زاد عليه. قال: أجمع أهل العلم على أن دية الجراح والشجاج أنها على العاقلة إذا بلغت ثلث الدية فصاعدا فأكثر. فهذا قدر متفق عليه. أما القدر المختلف فيه قال: ثم افترقوا فيما دون الثلث. يعني إذا كانت الدية الواجبة على الجاني أقل من ثلث الدية، فهل تتحملها العاقلة أو يتحملها الجاني؟ مثل دية الأصابع مثلا، الإصبع الواحدة فيها 10 الدية، مثل دية السن فكلها أقل من الثلث، فهل تتحملها العاقلة أو يتحملها الجاني في ماله؟ اختلف العلماء في هذا. قال الشافعي: فقال بعض أصحابنا: تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العشر فصاعدا، ولا تعقل ما دونها، يعني ما دون الموضحة أو ما دون نصف العشر. فبعض العلماء قالوا بأن العاقلة إنما تعقل وتحمل من الجراحات الموضحة فقط، والجراحات كما ذكرت درجات، أوسطها هي الموضحة، أعلاها يزيد عليها، هناك الدامغة أو المأمومة التي بلغت أم الرأس كما يقال، فما زاد على الموضحة هذه لا قصاص فيها أصلا، لأنه لا يؤمن فيها الزيادة أو الحيف. يمكن أن يزيد على هذا القدر، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة هذا الجاني في حالة إقامة القصاص. أما الموضحة ففيها القصاص. لماذا؟ لأن الموضحة هي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، إذن وصلت إلى حد واضح يمكننا أن نقيم القصاص مع الأمن من الزيادة والحيف والتعدي في القصاص. فبعض العلماء قالوا بأن العاقلة تتحمل الموضحة، والموضحة كما قال ديتها نصف العسر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الموضحة خمس من الإبل، وهي نصف عشر الدية. فصاعدا أي فما زاد على ذلك، ولا تعقل ما دونها، لا تعقل ما دون الموضحة كالحارصة والدامية ونحو ذلك، لا تحملها العاقلة، وإنما تكون في مال الجاني. لماذا ما تعقل دونها؟ قالوا لأن الأصل في الدية أنها تجب على من؟ على الجاني نفسه، ولا تجب على العاقلة. إن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وله ذمة تتعلق بها الأحكام، فينبغي أن يتحمل ما ترتب على جنايته، فهذا هو الأصل. ولكن الجمهور قالوا بأننا نحمل الثلث وما زاد عليه بناء على الدليل الذي دل عليه، وما عداه يبقى على الأصل، وأنه في مال الجاني. وهذا الفريق أيضا هم حددوا هذا القدر وهو الموضحة، ولم يحملوا العاقلة ما دونها أيضا تمسكا بالأصل، لأن الأصل أنها واجبة في مال الجاني وليس على العاقلة. فقلت لبعض من قال: تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه، طبعا هذا يختلف عن قول الشافعي وقول الجمهور، فالجمهور يقيدونها بالثلث فما زاد عليه. في دية الجراح العاقلة تتحمل دية الجراح إذا بلغت ثلث الدية، دية النفس أو ما زاد عليه، ما دون ذلك لا يحملونه العاقلة، وإنما هو في مال الجاني. لكن هذا قول قال به بعض أهل الحجاز، فقال بأنها تعقل الموضحة وهي نصف العشر، وما دون ذلك لا تعقله أو لا تحمله العاقلة. فقلت لبعض من قال: تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه، هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ يعني القياس عندك في هذه المسألة لا يستقيم إلا بأحد وجهين، وهو قياس دية الجراح على دية النفس في القدر الذي تحمله العاقلة. قال: وما هما؟ قلت أن تقول، هذا هو الأول، لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا، يعني قلت به اتباعا للدليل وللسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فما كان دون الدية ففي مال الجاني، ولا تقيس على الدية غيرها، أو ولا تقس على الدية غيرها، لأن الأصل الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره، كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح، وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة. فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته، وأخرجت الدية من هذا المعنى، أو أخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا، وكذلك أتبع في الدية وأصرف بما دونها إلى أن يكون في ماله، يعني أصرف ما دون الدية فأجعلها في مال الجاني، لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره. وكما أقول في المسح على الخفين رخصة من خبر عن رسول الله، ولا أقيس عليه غيره. يعني يقول له أمامك أحد نوعين من القياس في هذه المسألة، إما أن تقول في هذه المسألة بأن الأصل هو وجوب الدية على الجاني وليس على العاقلة، لكن أنا أترك هذا الأصل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ، وهذا من باب الرخصة بمعنى أنها خارجة عن الأصل، والأصل والقياس كان يقتضي أن تجب على الجاني، لكن خرج الشرع عن هذا ورخص في هذا الأمر ووسع فيه على الناس ووسع فيه على الجاني بذاته من أجل المواساة. وما دام هذا هو المعنى فيلزمك أن لا تقيس ما دون الدية على الدية، يعني لا تقيس ما دون الثلث ولا ما دون نصف العشر. لماذا؟ لأنه قياس على الرخصة، والقياس على الرخصة كما يقول ولا أقيس عليه غيره، وشبهه بالمسح على الخفين. وهو يشير بهذا إلى مسألة الأصولية المشهورة، وهي مسألة الرخص هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها. والمشهور عن مالك رحمه الله والشافعي أنه لا يقاس على الرخص، لا قياس على الرخص، لأن هذا يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل أو كثرة مخالفة الأصل. وغيرهم من أهل العلم لا يرون حرجا في القياس على الرخصة ما دام أن سبب الرخصة قد وجد في محل آخر، والأحكام تدور حول عللها أو مع عللها وجودا وعدما. فإذا وجد المعنى الذي لأجله جاءت الرخصة في مكان آخر فما المانع من القياس؟ فنقول يجوز الجمع مثلا بين الصلاتين في البرد الشديد أو في الثلج حال نزول الثلج قياسا على المطر، أو يجوز الاستنجاء بالأوراق والمناديل قياسا على الحجر، ما دام أن السبب والمعنى الذي من أجله جاءت هذه الرخصة موجودة، وهي دفع المشقة والتوسعة على المكلفين. ولكن ما ذكره الشافعي رحمه الله هنا هو المشهور من مذهبه والمشهور عن مالك رحمه الله، كما قال صاحب المراقي والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ورخصة بعكسها والسبب، ورخصة بعكسها يعني بعكس هذه الصور الثلاثة الرخصة، يعني فلا يجوز القياس عليه. هذا المشهور عن مالك رحمه الله وعن الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي يقول له خلاصة هذا الكلام، أنت إما أن تقول بهذا بأن الأصل هو كذا وخرجنا عن الأصل لهذه الرخصة بسبب السنة، وما لم ترد فيه رخصة من الشرع فلا يصح أن نقيسه على الدية، وبالتالي يلزمك أن تجعل دية الجراح على الجاني سواء كانت أقل من الثلث أو أقل من نصف العشر أو حتى أكثر من الثلث. هذا هو مقتضى القياس. أو يكون القياس من وجه ثاني، قال وما هو؟ قل قلت إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته أو فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جعلت على عاقلته الأقل من جناية الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه عنه من الأكثر أو في مثل معناه. يعني قال له لك أن تستدل بالقياس في هذه المسألة من وجه آخر وهو أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية كاملة بدية النفس كاملة على العاقلة في الخطأ فما هو أقل من الدية وهو ما دون الثلث أو ما دون نصف العشر هو أولى بأن يكون على العاقلة لأنه أقل منه فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة الأكثر وهي يعني 100 بعير أو 1000 مثقال من الذهب إذا أوجب هذا على الدية فأنا أقيس الأقل وهو ما دون الثلث أو ما دون نصف العشر على هذا الأكثر فإذا أوجب الأكثر فمن باب أولى أو هو في معناه أن يجب الأقل على العاقل فإما أن تقول بالقياس الأول وإما أن تقول بهذا القياس الثاني قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يشبه هذا المسح على الخفين هذا المناظر للشافعي رحمه الله رأى أن هذا القياس الثاني أولى أن يستدل به من الأول وهذا النوع الثاني لا يشبه المسح على الخفين لأن القياس على المسح على الخفين ليس من باب الأقل والأكثر فقلت له هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية فالشافعي رحمه الله يستدل هنا بالإجماع أولا بإجماع أهل العلم على أن الثلث فما زاد عليه هو على العاقلة في دية الجراح ثم يذكر مستند الإجماع ويقول بأن إجماعهم هذا إنما كان قياسا إنما كان قياسا وهو من باب قياس الأدون هو من باب قياس الأدون لأن دية الجراح أدون من دية النفس أقل منها ولهذا وقع في الخلاف في هذا القياس فهذا من باب قياس الأدون أو قياس الأقل على الأكثر بعض ما هو أقل من الدية ويقصد به دية الجراح إذا بلغ الثلث فأكثر دية الجراح إذا بلغ الثلث فأكثر لأن هذا هو محل الإجماع بالدية يعني بدية النفس كاملة قال أجل فقلت له فقد قال صاحبنا يعني به مالك رحمه الله فقد قال صاحبنا أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنه الأمر عندهم يعني عند أهل المدينة أفرأيت إن احتج له محتج بحجتين يعني الشافعي رحمه الله نقل عن مالك أنه ذكر أن هذا هو الأمر عندنا يعني عند أهل المدينة أن العاقلة تحمل الثلث فصاعدا لا ما دونه والشافعي رحمه الله يقول بأن هناك حجتين ترجحان هذا القول. ما هما؟ قال: وما هما؟ قلت: أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر، ومختلفان فيما هو أقل منه، وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث، ولا خبر عندك في أقل منه. ما تقول له؟ يعني قال له: لأنه يحتج عليك بأننا متفقون على أن العاقلة تحمل الثلث فأكثر، وهذا محل اتفاق. توافق عليه؟ قال: نعم أنا أوافق على هذا. إذن هذا القدر وهو الثلث مجمع عليه بيني وبينه، ما في خلاف بيننا في هذا المقدار، فنحكم به بناء على أنه قدر مجمع عليه. لكن ما دون ذلك ليس مجمعا عليه، وليس عندك خبر أو دليل تستند عليه في حمل العاقلة لما هو أدنى من الثلث، فنقتصر على هذا القدر، يعني القدر المجمع عليه. وهذا الاستدلال من الشافعي رحمه الله يشير به إلى مسألة الأصولية المعروفة، وهي مسألة الاستدلال بالأقل. الاستدلال بالأقل هل هو دليل؟ هل يصح؟ وهل هو إجماع؟ هل هو تمسك بالإجماع أو لا؟ فبعض العلماء نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه يقول هو تمسك بالإجماع، هو تمسك أو استدلال بالإجماع، وهذا كما قال المحققون من أهل الأصول خطأ عليه، يعني خطأ على الشافعي رحمه، لأن الشافعي رحمه الله هو يثبت الأقل بناء على الإجماع، لكنه ينفي ما عداه بناء على الأصل وليس على الإجماع، بناء على الأصل وهي مثلا براءة الذمة. فإذا استدلاله رحمه الله في التمسك بالأقل هو استدلال مركب بين استدلال بالإجماع على طرف من المسألة، والاستدلال بالبراءة الأصلية على الطرف الآخر، فهو يتمسك بالإجماع على إثبات الأقل، ويتمسك بالبراءة على نفي الزيادة إن كان الخلاف في الزيادة، أو النقصان إن كان الخلاف في النقصان كما في هذه المسألة. خلاف أحيانا يكون في الزيادة مثل دية الذمي، الذمي إذا قتله مسلم ما هو مقدار الدية عليه؟ فبعض العلماء قال هي دية المسلم كاملة، وبعضهم قال نصف دية المسلم، والجمهور قالوا ثلث دية المسلم، ومنهم الشافعي رحمه. فهو يقول هذا الثلث قدر مجمع عليه بين الأقوال الثلاث، والزيادة عليه محل خلاف وما في دليل يدل عليها، فأنا أتمسك بالأصل وهو براءة الذمة من الزيادة. فهو في الحقيقة يعني لا يستدل بالإجماع على نفي الزيادة، هذا خطأ في الفهم، هو يستدل بالإجماع على إثبات الأقل وهو القدر المجمع عليه وهو الثلث، ولكنه يستدل بالبراءة الأصلية في نفي الزيادة. هنا أيضا في النقصان يستدل بأن الأصل أن العاقلة لا تجب عليه إلا ما أوجبه الشرع، وأنا أقتصر على القدر الذي أجمعنا عليه وهو الثلث، فما عدا هذا الثلث يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. قال: أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه، فمن حد لك الثلث؟ أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم 19 ولا تغرم ما دونه. يعني هذا المعترض يعترض على الشافعي رحمه الله بأن دليل القياس الذي اعتمدنا عليه دليل عام أو دليل مطلق، لم يقيد بالثلث ولا بمقدار آخر، إنما هو قياس الأقل على الأكثر. قل هذا مستندي أنا في القياس، أنه إذا أوجب الأكثر فالأقل من باب أولى، والأقل هذا يشمل الثلث ما دون الثلث، ويشمل نصف العشر، ويشمل ما دونه أيضا. فلماذا خصصت الثلث؟ لماذا قيدت هذا القياس بالثلث دون غيره؟ كأنه يقول هذا يعني تقييد لدليل القياس بلا دليل بلا مقيد. قلت فإن قال لك فالثلث يفدح من غرمه، قلت يغرم معه أو عنه لأنه فادح، ولا يغرم ما دونه لأنه غير فادح، وعندي غير فادح كذا يبدو في سقط، ولا يغرم ما دونه لأنه غير فادح. يعني هذا اعتراض من الشافعي رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال، وهو في نفس الوقت أيضا استدلال على إثبات الثلث أيضا. فهو يقول الثلث أجمعنا عليه لأنه فادح، لأنه قدر كثير، لأنه قدر ثقيل، وكما جاء في الحديث الثلث والثلث كثير. فلما كثر هذا المال وعظمت مصيبته على الجاني هنا، شرع الشرع المواساة والتخفيف عنه على عاقلته من باب التخفيف عليه. أما ما دون الثلث فلا يلحق بالثلث، أنه ليس بفادح، يعني ليس قدرا كثيرا ولا قدرا ثقيلا يمكن للجاني أن يتحمله في ماله. فقياس غير الثلث على الثلث قياس مع الفارق. قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم، والدرهم يعني النصف، أن يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له. أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدحه الثلث؟ يعني هذا المعترض يعترض على هذا التفريق بين الثلث وغيره بأن هذا قدر فادح مؤثر وثقيل، وأنها ما دونه ليس كذلك. فقال يا أخي عندك الفقير اللي ما عنده إلا درهمين، فهذا إذا أوجبت عليه الثلث فادح ولا مو فادح؟ بالنسبة له فادح. وطيب وهذا صاحب الثروة العظيمة اللي عنده ملايين، إذا حملته الثلث هذا يعتبر فادح في حقه؟ لا يعتبر فادح. كأنه يريد أن يقول له هذا الوصف الذي فرقت به هذا وصف نسبي لا يصلح التعليق عليه، لا يصلح أن يعلق عليه الحكم، هو وصف نسبي مضطرب ليس مضطردا، يختلف باختلاف الناس ويكون فادحا في حق بعضهم وغير فادح في البعض الآخر، والوصف إذا كان غير منضبط لا يصح أن تعلق عليه الحكم. فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الأمر عندنا إلا والأمر مجتمع عليه بالمدينة. ذكر اعتراضا الشافعي رحمه الله دليل التحديد بالثلث، وهو اتفاق أهل المدينة على هذا الحكم. فقال مالك رحمه الله لما قيده بالثلث هو حكى عليه يعني الأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة، فكأنه يحكي إجماع أهل المدينة. وإجماع أهل المدينة يعني له وزنه، وهو حجة عند مالك رحمه الله. فماذا تقول في هذا؟ قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة. يعني الأمر المجتمع عليه الذي اتفق عليه أهل المدينة هو أقوى من الأخبار المنفردة، الآحاد يعني. لماذا؟ لأنها من باب النقل المتواتر، هو من باب النقل المتواتر، والنقل المتواتر لا خلاف بين العلماء أنه أقوى من الآحاد. وهذا ليس خاصا بأهل المدينة كما قال الباجي رحمه الله، يعني لو توافر هذا النقل لأهل مدينة أخرى قال الباجي لكان حجة، ولكنه في الواقع لم يوجد إلا لأهل المدينة. وهذا مستقيم إذا عرفنا في الأمور التي تعتمد على النقل والرواية كالأذان ومقادير الصاع ونحو ذلك. قال يعني هذا المعترض: فكيف تكلف يعني مالك رحمه الله أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر المجتمع عليه؟ العبارة كما جاءت في الموطأ، مالك قال الأمر عندنا هكذا، ما قال الأمر المجتمع عليه عندنا، قال الأمر عندنا. وبين العبارتين كما تلاحظون فرق، فقوله الأمر المجتمع عليه عندنا هذا أقوى من قوله الأمر عندنا. ومالك رحمه الله ألفاظه مختلفة في الموطأ. شيخنا الشيخ عطية رحمه الله جمع هذه المواطن التي حكى فيها مالك عمل أهل المدينة في الموطأ، وبلغت 303 مواضع في الموطأ فقط، وهو يحكيها بصيغ مختلفة، قرابة 20 صيغة، وأقواها أن يقول السنة عندنا التي لا اختلاف فيها، في مسائل يحكيها بهذا اللفظ، وهذه أقوى صيغه، لأنه عبر عنها بالسنة وحكى ونفى عنها الاختلاف. لكن أحيانا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا، ما يقول السنة، وهذا من حيث الدلالة اللفظية أضعف من الأول. وأحيانا يعبر بعبارة أضعف فيقول الأمر عندنا، وعندنا يحتمل أنه عندنا يعني في رأينا واجتهادنا، ولا يقصد أنه محل إجماع. فمالك رحمه الله عبر في هذه المسألة فقال الأمر عندنا، أن العاقلة تحمل ما الثلث وما زاد عليه. فهذا المعترض يقول: لماذا ترك مالك هذه العبارة الأمر المجتمع عليه عندنا وأتى بعبارة هي أضعف من الأخبار المنفردة وهو الأمر عندنا؟ الأمر عندنا يحتمل اجتهاد وليس من باب النقل الأصل. الأمر عندنا يحتمل أنه يقصد الأمر في اجتهادنا وفي رأينا كذا وكذا. فهذا يعني يشكك في قوة هذه العبارة ونقل العمل أهل المدينة، بأن مالكا عدل عن الصيغة القوية الأمر المجمع عليه عندنا إلى صيغة هي أضعف من الأخبار المنفردة لأنها تحتمل الاجتهاد. قلنا: فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى، وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه. يعني إذا قال لك قائل بأنه عدل عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى لقلة الخبر في هذه المسائل ولكثرة الإجماع أن يحكى، يعني شهرة هذا الإجماع والاتفاق عند أهل المدينة أن يحكى. ثم اعترض على خصمه بأنكم أنتم أيضا يا أهل العراق أحيانا تقولون يعني أجمعوا على كذا، وتستخدمون لفظا يدل على الإجماع والأمر لا يكون فيه إجماع. قال يعني هذا المعترض: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. يعني يقول نحن لا نعبر بلفظ المجتمع عليه أو المجمع عليه في مثل هذه المسائل، وإنما نحكي الإجماع على المسائل الواضحة، المسائل التي أجمع عليها العلماء وتنقلتها العامة وعلمت من الدين بالضرورة. أما مثل هذه المسائل الجزئية التفصيلية نحن لا نحكي الإجماع عليها. وقد أجده يقول المجمع عليه، وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه. يعترض أيضا على هذا النقل عن مالك، فيقول بأن مالك رحمه الله أحيانا يعبر بلفظ المجتمع عليه أو المجمع عليه، وأجد من أهل المدينة من خالف فيها، وأجد من أهل المدينة من خالف فيها. كأنه يريد أن يقول بأن قوله الأمر عندنا أن العاقلة تحمل الثلث فما زاد، أن هذا لا يدل على الإجماع، وأن مالكا له بعض العبارات التي يعبر بها، وفي الواقع يكون في أهل المدينة من خالفوا في هذه المسألة. وهذا من حيث الجملة وإن كان قليلا لكنه موجود. وحتى الشافعي نفسه رحمه الله تلميذ مالك خالف شيخه في بعض المسائل التي قال هذا الأمر المجمع عليه عندنا. وهناك احتمال آخر، أن مالك رحمه الله ما يقصد بالأمر المجمع عليه اتفاق علماء المدينة جميعا، وإنما يقصد اتفاق من يرتضيهم مالك رحمه الله، من يرضاهم في علمه وفقهه ودينه. وهذا الاحتمال نقل القاضي عياض رحمه الله في ترجمة مالك رحمه الله عن إسماعيل بن أبي أويس ومالك خاله، أنه سأله عن هذه العبارات في الموطأ، ومنها عبارة الأمر المجمع عليه عندنا، فنقل أن مالكا قال: إنما أردت به من أرضى من أهل العلم ببلدنا، يعني بالمدينة، من أرضى. فإذا يحتمل أن يكون مالك رحمه الله تجوز في العبارة وتوسع فيها ونزل منزلة هذا البعض الذي ارتضاه مالك منزلة أهل المدينة، كأن غيره هذا شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. قال: فقلت له: فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث. يعني كل ما أوردته من الاعتراضات على أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث في قول مالك والجمهور، هذا كله يرد عليك في قولك لا تحمل العاقلة ما دون الموضحة، وبالتالي فما اعترضت به على الخصم في الثلث يرد عليك في تحديد بالموضحة نصف العشر. فما هو جواب؟ فقال لي: إن فيه علة بأن رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء، يقول لا، كأنه يقول لا في فرق، ما يرد عليه هذا الاعتراض. لماذا؟ قال لأن ما دون الموضحة ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا جاء عنه شيء، ولهذا الجمهور يقولون فيه حكومة، والحكومة في مصلحة الأمة وحكومة في مصطلحنا. هم يقصدون بالحكومة أن الشيء يقوم أو الشخص يقوم كأنه عبد صحيح، ثم يقوم كأنه عبد معيب بهذا العيب، وينظر الفرق بينهما ويكلف الجاني بهذا القسط من الدية، إن كان العشر إن كان النصف ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الموضحة بشيء، لكن يقول أما الموضحة قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس من الإبل، فلا أقيس ما لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى فيه. فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض؟ فقال لا أقضي فيما دون الموضحة بشيء، لأن رسول الله لم يقض فيه بشيء. قال لك نفس الدليل، يعني تقول ما دون كذا لأنه ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن أنا أيضا لا أقضي فيما دون الموضحة بشيء لأن رسول الله لم يقض فيه بشيء، يعني أجعله هدرا ولا أقضي فيه بشيء لا على العاقلة ولا على الجاني، استدلالا أن النبي ما قضى فيه شيء. قال ليس ذلك له، وهو إذا لم يقض فيما دونها بشيء فلم يهدر ما دونها من الجراح، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قضى فيه بشيء لا يعني أنه أهدر حكمه وأسقطه. فسكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا القدر لا يدل على عدم وجود حكم له. قال وكذلك يقول لك، وهو إذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرم أن تعقل العاقلة ما دونها، ولو قضى في الموضحة ولم يقض فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها، إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل، كما قلنا نحن وأنت واحتججت على صاحبنا، ولو جاز هذا لك جاز عليك. يعني نفس هذا القياس الذي قلت هو قياس الأقل على الأكثر، هذا ينطبق على ما دون الموضحة، أيضا ما دون الموضحة هو أقل، ونقيسه على الأكثر ونجعله على العاقلة. ولو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العشر على العاقلة، أن يقول قائل تغرم نصف العشر والدية ولا تغرم ما بينهما، ويكون ذلك في مال الجاني، ولكن هذا غير جائز لأحد، والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعل العاقلة وإن كان درهما. يعني أيضا لو جاءك إنسان يقول له وقال لك أنا أحمل الدية على العاقلة وأحمل نصف عشرها يعني الدية على العاقلة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا وقضى بهذا. فيأتيك إنسان فيقول ما بينهما أنا لا أقضي به لأنه ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين نصف العشر إلى الدية كاملة، يعني النصف مثلا نصف الدية، يقول لك أنا لا، إذا بلغت دية الجراح نصف دية النفس فأنا لا أقضي بها. لماذا لا تقضي بها؟ قال لنفس المنطق الذي تتكلم به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى فيه بشيء ولا جاء عنه أنه حدد النصف أيضا بشيء. ثم شرع في ضرب مثال آخر، الخلاصة أنه مثل بهذه الأمثلة على ضرب من القياس، وهو صورة من القياس الأدون، وهو أن تقيس الأقل على الأكثر كقياس دية الجراح على دية النفس فيما تحمله العاقلة. وهذا من القياس المظنون أو القياس الخفي الذي يختلف فيه أهل العلم كما رأينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.